نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في الاسبوع الماضي اخذنا مقدمه حول الامام الشافعي رحمه الله تعالى، ذكرنا بعض الجوانب حياة الإمام الشافعي رحمه الله، ذكرنا متى ولد، متى مات، أين ولد، وماذا تعلم في بداية حياته وإلى أين سافر. تكلمنا أيضا عما ألف الكتب التي ألفها، تكلمنا عن تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله الذين أخذوا العلم عنه في العراق، تكلمنا عن تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله الذين أخذوا عنه أيضا في مصر، ذكرناهم بأسمائهم. أظنكم تذكرون هذا جيدا، قبل أسبوع كان. أيضا تكلمنا حول الكتب في المذهب الشافعي، تكلمنا على مختصر المزني وأنه قام بشرحه أحد علماء الشافعية الكبار وهو أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين، شرحه في كتاب ضخم اسمه نهاية المطلب في دراية المذهب، وأن تلميذه الغزالي لخص هذا الكتاب في كتاب أصغر حجما منه سماه البسيط، ثم اختصر البسيط في كتاب آخر سماه البسيط، ثم اختصر البسيط في كتاب ثالث الوجيز، ثم اختصر مختصر المزني في كتاب آخر سماه الخلاصة. فقال الشاعر مادحا الغزالي رحمه الله، قال: حرر المذهب حبر عجل الله خلاصة ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. تكلمنا على أهم الكتب في المذهب الشافعي، تكلمنا أيضا على أهمية أن يذاكر طالب العلم دروسه أولا بأول، صح؟ وذكرنا بيتين في هذا، قلت لكم سأسألكم عنها اليوم، من يذكر هذين البيتين؟ من حاز العلم ولكن دون أن ينظر يحفظها غيبا، تفضل. وذكره كمسلمية وآخر عاد من علم مذكرة، فحياة العلم ممتاز. أحسن اسمه فوزي، فوزان، شكرا لك فوزان. قرأ البيتين: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأذن للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. من يحفظ؟ شخص آخر؟ من يحفظ البيتين؟ ظني بكم، تفضل. أحسن، ممتاز. فأذن للعلم مذاكرة فحياة، أحسن، ممتاز. ما اسمك؟ حنيف. حنيف، هكذا، ممتاز، شكرا لك يا حنيف. على كل حال، مثل هذه الأبيات القصيرة، بيتين ثلاثة أبيات، ينبغي لك أن تتعود على حفظها حتى تستفيد، واضح؟ اليوم عندنا قرأنا تقريبا المقدمة العقدية كاملة، صح؟ أتمنى. اليوم سنبدأ في ما يتعلق تقريبا أتمنى المقدمة العقدية. أيوه، إلى هناك هناك سنبدأ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فروض الوضوء ستة. فصل فروض الوضوء ستة: الأول النية، الثاني غسل الوجه وحده من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب على هذه الكيفية. إذن هذا أول أمر تطرق إليه المؤلف، هذه الرسالة صغيرة جدا، اسمها الرسالة الجامعة، تهتم بالأمور الواجبة التي يجب على المسلم أن يتعلمها. تكلم أول ما تكلم على الوضوء. قبل أن نتكلم على الوضوء نحتاج أن نتكلم على الطهارة، وأن نعرف مقاصد الطهارة، وأن نعرف وسائل الطهارة، ثم نتكلم على الوضوء كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى. فأولا نقول ما تعريف الطهارة. الطهارة هي باختصار رفع حدث أو إزالة خبث، رفع حدث أو إزالة خبث. أضاف الفقهاء رحمهم الله قولهم أو ما في معناهما أو على صورتهما، هذه الطهارة. الطهارة رفع الحدث، الطهارة رفع الحدث. الحدث قد يكون حدثا أصغر وقد يكون حدثا أكبر، قد يكون حدثا أصغر وقد يكون حدثا أكبر. الحدث الأصغر رفعه يكون بالوضوء، إذا توضأ الإنسان فإنه بذلك يرفع الحدث الأصغر، إذا توضأ فإنه بذلك يرفع الحدث الأصغر. الحدث الأكبر رفعه يكون بالاغتسال، بالغسل. فإذا كان الإنسان مثلا عليه جنابة أو المرأة انتهى منها الحيض، فإنها حتى ترفع الحدث الأكبر يجب عليها أن تغتسل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن. إذن الحدث قد يكون حدثا أصغر، والواجب في رفع الحدث الأصغر هو الوضوء، وقد يكون حدثا أكبر والواجب في رفع الحدث الأكبر الغسل. وسندرس الوضوء وسندرس الغسل باختصار في هذا الكتاب، ثم بتوسع في كتاب آخر. الطهارة هي رفع حدث أو إزالة خبث، المقصود بالخبث النجاسة، أي إزالة النجاسات. والنجاسات سيأتي أقسامها وتعريفها في دروس لاحقة، قد لا يكون في هذا الكتاب لأن المؤلف لم يتطرق لموضوع النجاسة، لكن عندما ندرس كتابا أكبر من هذا سنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل. إذن الطهارة رفع حدث أو إزالة خبث، وما في معناهما أو على صورتهما، ما المقصود بهذا؟ هنا يقول الطهارة رفع حدث أو إزالة نجاسة، بقي شيء لا يرفع الحدث لكنه يبيح الصلاة. هذا الشيء لا يلجأ إليه المسلم إلا عند الضرورة، عند الحاجة. فإذا لم يجد الماء مثلا للوضوء أو لم يجد الماء للغسل يفعل هذا الشيء. إذن هو يبيح لك الصلاة لكن لا يرفع الحدث. ما هو؟ التيمم. التيمم، فالتيمم ليس رافعا للحدث لكنه يبيح الصلاة، يبيح الصلاة لكن لا يرفع الحدث. أيضا عندما تتوضأ الغسلة التي ترفع الحدث من الغسلة الأولى، عندما تتوضأ الواجب في الوضوء أربعة أشياء: غسل الوجه هذا واجب، غسل اليدين من المرفقين هذا واجب، مسح بعض الرأس هذا واجب، غسل الرجلين مع الكعبين واجب مرة واحدة هذا الواجب، غسل الوجه ثلاث مرات، غسل اليدين ثلاث مرات، مسح الرأس مرة أو عند الشافعية ثلاث مرات، غسل الرجلين ثلاث مرات، هذا المقدار مستحب، الزيادة على الواحدة مستحب، الواجب مرة واحدة. فهنا لاحظ معي، عندما تغسل أنت ثلاث مرات هذا في صورة وضوء لكنه لا يرفع الحدث لأنه مقدار مستحب، مقدار زائد، الواجب غسلة واحدة. وبالتالي تعريف الطهارة أن تقول هي رفع حدث أو إزالة خبث، وما في معناهما أو على صورتهما، ليدخل في ذلك التيمم، ويدخل في ذلك أيضا الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء عندما تتوضا الغسله الثانيه والثالثه لا ترفع الحدث لكنها على صوره الوضوء، والغسله الثانيه والثالثه في الوضوء، ويدخل في ذلك ايضا وضوء التجديد. ما معنى وضوء التجديد؟ انت صليت المغرب وبقيت على وضوء في المسجد، جاء وقت صلاه العشاء، يستحب لك ان تجدد الوضوء مره اخرى، ويجوز لك ان تصلي العشاء لوضوء المغرب ممكن، لكن الافضل انك تجدد الوضوء مره ثانيه. صح، هذا الوضوء الذي قمت بتجديده، هذا الوضوء المجدد هل يرفع الحدث؟ لا. لماذا؟ لانك عندما جددت الوضوء كان حدثك مرفوع، انت متوضئ، انت طاهر، انت متطهر. واضح؟ اذا هذا الوضوء المجدد لا يرفع الحدث، وانما هو على صوره رفع الحدث، على صوره الوضوء الواجب، لكنه لا يرفع الحدث، وانما تفعله استحبابا لا وجوبا. اذا تعريف الطهاره الشامل ان نقول الطهاره رفع حدث او ازاله خبث وما في معناهما او على صورتهما. لاحظ معي من هذا التعريف تستطيع ان تستخرج مقاصد الطهاره، فتقول مقاصد الطهارة، مقاصد الطهارة أربعة، ستأتي بها من هنا من التعريف. المقصد الأول من مقاصد الطهارة الوضوء. المقصد الثاني من مقاصد الطهارة ماذا سيكون؟ الغسل. المقصد الثالث من مقاصد الطهارة ماذا سيكون يا ترى؟ التيمم. المقصد الرابع من مقاصد الطهارة ماذا سيكون؟ إزالة النجاسة. إذا مقاصد الطهارة أربعة: وضوء وغسل وتيمم وإزالة النجاسة. إذا الحدث أصغر بماذا ترفعه؟ بالوضوء. إذا كان الحدث أكبر بماذا يرتفع؟ بالغسل. إذا لم تجد الماء ماذا تعمل؟ تتيمم. إذا عليك نجاسة وتريد أن تصلي ماذا تعمل؟ تزيل النجاسة. هذه الطهارة: وضوء، غسل، تيمم، إزالة النجاسة. ولذلك نقول مقاصد الطهارة أربعة، ما هي؟ وضوء، صح، وغسل، وتيمم، وإزالة النجاسة. هذه مقاصد الطهارة الأربعة. نريد أن نعرف ما هي الأشياء التي تستعمل، ما هي الأشياء، انتبه للسؤال، نريد أن نعرف ما هي الأشياء التي تستعمل في هذه المقاصد الأربعة. ما هو الشيء الذي نستعمله في الوضوء؟ الماء ممتاز، الماء وسيلة. ما هو الشيء الذي نستعمله في الغسل؟ الماء. ما هو الشيء الذي نستعمله في التيمم؟ التراب. ما هي الأشياء التي يمكن أن نستعملها في إزالة النجاسة؟ الماء ممكن، صح؟ ممكن نستعمل التراب في النجاسة الكلبية، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، أخراهن بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب، عدة روايات، صح؟ إذا الماء، التراب. أيضا تكلم في درس بعد العشاء أن النجاسة يمكن أن تزال بحجر الاستنجاء، أليس كذلك؟ بلى. إذا يمكن أن تزال النجاسة بحجر الاستنجاء أيضا، ويمكن أن تزال النجاسة أيضا بالدباغ. فلو كان عندنا مثلا شاة غنم، هذه الشاة ماتت دون زكاة شرعية، يعني لم تذبح، أصبحت الصباح ميتة، أو سقطت فماتت، أو خنقت فماتت، لم تزكى، هذه الشاة تكون ميتة، صح؟ هل هي طاهرة أم نجسة؟ نجسة. أنا أحتاج إلى جلدها، أريد جلدها لأصنع به قربة، لأصنع به نعل، لأصنع به إزاما، لأصنع به حقيبة، أحتاج لجلدها. هذا الجلد نجس لأن الميتة بكل أجزائها نجسة، شحمها نجس، لحمها نجس، جلدها نجس، قرنها نجس، عظمها نجس، الميتة بكل أجزائها نجسة. أنا أحتاج إلى جلد الميتة، أريد أن أطهر جلد الميتة، كيف سأطهر جلد الميتة؟ بماذا؟ بالدباغ. أحسنتم، بالدباغ. الدباغ هو تنظيف الجلد من الفضلات، إزالة الفضلات الباقية على الجلد، إزالة الدم الباقي، إزالة الشحم الباقي، إزالة اللحم الباقي، إزالة تصفية الجلد، تصفية الجلد بمادة من مواد التنظيف. ممكن تستعمل المواد المعاصرة، المواد التي نستخدمها في تنظيف الثياب وما شابه ذلك، هذا يسمى الدباغ. الدباغ هذا يقوم، إذا قمت بالدباغ يصير هذا الجلد جلدا طاهرا بعد أن كان نجسا. إذن هذا وسيلة من وسائل التطهير، صار الجلد طاهرا بعد أن كان نجسا. فوسائل التطهير إذن الماء يستعمل في الوضوء، يستعمل في الغسل، يستعمل في إزالة النجاسة. التراب يستعمل في التيمم، ويستعمل أيضا في إزالة النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير، صح؟ أيضا حجر الاستنجاء يستعمل في إزالة النجاسة. الأمر الرابع والذي ذكرناه هو الدباغ، أيضا يستعمل في إزالة النجاسة. طبعا في أمور أخرى يعني، لكن هذه الأربعة هي المهمة. بعض العلماء يضيف إلى ذلك التخليل، تخليل القمر، سيأتي إن شاء الله عز وجل معنا في دروس قادمة. لكن ممكن أن نقول الآن وسائل الطهارة كم قلنا؟ أربعة: الماء، التراب، حجر الاستنجاء، والدابغ الذي يقوم بعملية تنظيف الجلد فيصير الجلد طاهرا بعد أن كان نجسا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب، ما معنى إهاب؟ إهاب جلد، تمام. أيما إهاب دبغ فقد طهر، واضح؟ إذن عرفنا الطهارة وتعريفها، عرفنا مقاصد الطهارة، عرفنا وسائل الطهارة. المؤلف رحمه الله تعالى تكلم على أول مقصد من مقاصد الطهارة، ما هو؟ الوضوء. بدأ الكلام على الوضوء. الوضوء لو عرفنا أن نتكلم عليه، لو أردنا أن نتكلم على الوضوء سنتكلم على عدة أشياء. سنتكلم على شروط الوضوء، سنتكلم على فروض الوضوء، سنتكلم على مستحبات الوضوء، سنتكلم على آداب الوضوء، سنتكلم على مكروهات الوضوء، سنتكلم على محرمات في الوضوء أيضا، وأخيرا سنتكلم على نواقض الوضوء. كم هذه؟ سبعة. سنتكلم على شروطه، سنتكلم على فروضه، سنتكلم على مستحباته، سنتكلم على آدابه، سنتكلم على مكروهات الوضوء، على محرمات الوضوء، على نواقض الوضوء. المؤلف هنا لأننا لازمنا طلاب علم في بداية الطريق لم يتكلم على السبعة، تكلم على شيئين فقط من السبعة، تكلم على فروض الوضوء وتكلم على نواقض الوضوء، لأنهما أهم ما ينبغي الكلام عليهما في هذه المرحلة. نعرف ما هي فروض الوضوء وما هي نواقض الوضوء، بقية الأشياء شروط الوضوء، مستحبات الوضوء، آدابه، مكروهاته، محرمات الوضوء، سنتعلمها عندما ندرس كتابا أكبر من هذا، واضح؟ إذن هو تكلم على أمرين فقط، تكلم على فروض الوضوء وتكلم على نواقض الوضوء. فقالت رد الوضوء ستة. رد الوضوء كم؟ ستة. ما هي رد الوضوء؟ أولا ما معنى الوضوء؟ الوضوء مشتق من الوضاءة بمعنى النظافة. الوضوء مشتق من الوضاءة بمعنى النظافة، هذا معناه في اللغة. معنى الوضوء في الاصطلاح، الوضوء اصطلاحا أو الوضوء عند الفقهاء، هو غسل الأعضاء الأربعة بنية مخصوصة، بنية مخصوصة، غسل الأعضاء الأربعة. الأعضاء الأربعة أي أعضاء المذكورة في آية سورة المائدة آية رقم 6: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واحد وأيديكم إلى المرافق اثنين وامسحوا برؤوسكم ثلاثة وأرجلكم إلى الكعبين أربعة. غسل الأعضاء الأربعة بنية مخصوصة، بنية مخصوصة. ما هذه النية؟ النية هي نية رفع الحدث الأصغر، نية رفع الحدث الأصغر. إذن الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة بنية مخصوصة على ترتيب مخصوص. يشترط أيضا في الوضوء أن يكون مرتبا كما جاء في الآية الكريمة: تبدأ بغسل الوجه ثم اليدين المرفقين ثم مسح الرأس ثم رجلي الكعبين. فلو أقدمت وأخرت فالوضوء غير صحيح. لو بدأ إنسان فغسل رجليه أولا ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لا يصح وضوءه، لا بد أن يكون الوضوء مرتبا. إذن من خلال هذا، من خلال التعريف، من خلال التعريف ستعلم أن فروض الوضوء كم؟ ستة. لماذا ستة؟ أولا النية موجودة في التعريف، ثانيا غسل الوجه واحد من الأعضاء الأربعة، ثالثا غسل اليدين المرفقين، مسح بعض الرأس، غسل الرجلين الكعبين. كم صاروا؟ خمسة. والسادس الترتيب ستة. إذن ما هي فروض الوضوء؟ الجواب: فروض الوضوء ستة. النية واحد، اثنين غسل الوجه، ثلاثة غسل اليدين المرفقين، أربعة مسح بعض الرأس، خمسة غسل الرجلين إلى الكعبين، ستة الترتيب. هذه فروض الوضوء، وسيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عليها واحدا واحدا. إذا نعيد سريعا هذا الكلام فنقول: بدأنا معكم من الطهارة، فعرفنا الطهارة ما هي، ثم تبين لنا ما هي مقاصد الطهارة الأربعة، ما هي مقاصد الطهارة الأربعة، ومقاصد الطهارة الأربعة من أين أتينا بها؟ من خلال تعريف الطهارة. ثم تكلمنا على وسائل الطهارة الأربعة التي هي الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابرة. ثم بعد ذلك قلنا إن الوضوء وهو أول مقاصد الطهارة يتعلق به سبعة أشياء، وهي شروط وفروض ومستحبات وآداب ومكروهات ومحرمات ونواقض أو مبطلات. المؤلف في هذا الكتاب المختصر تكلم على جزئيتين: الجزئية الأولى فروض الوضوء، والثانية نواقض الوضوء. وعرفنا أن فروض الوضوء بعد أن عرفنا تعريفه ستة: النية، غسل الوجه، غسل اليدين المرفقين، مسح بعض الرأس، غسل الرجلين مع الكعبين، وسد. نقرأ كلام المؤلف جملة جملة ونضيف ما يمكن أن نضاف. قال رحمه الله تعالى: فصل فروض الوضوء ستة. الأول النية، وقلت لكم ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث. طبعا النية معناها في اللغة القصد، معناها في اللغة القصد، هذا تعريف النية في اللغة. ما تعريف النية عند العلماء؟ ما هي النية عند العلماء؟ من يعرف ما تعريف النية عند العلماء عند الفقهاء؟ ما هي النية؟ النية في اللغة القصد، وعند العلماء يقولون قصد الشيء مقترنا مقترنا بالفعل. قصد الشيء مقترنا بالفعل، قصد الشيء مقترنا. ما معنى مقترنا؟ يعني عندما تفعل تقصد، في أول الفعل تقصد. متى تنوي الوضوء؟ عندما تبدأ في الوضوء. متى تنوي الغسل؟ عندما تبدأ في الغسل. متى تنوي الصلاة؟ عندما تكبر الإحرام. واضح؟ قصد الشيء مقترنا بفعله. أما لو قصدت الشيء لكنك لم تفعل الآن فعشته بعد وقت، هذا لا يسمى نية. لو قلت على سبيل المثال نويت أن أحفظ كتاب رياض الصالحين، فقال لي متى ستبدأ؟ قلت بعد شهر. هذه ليست نية، لأن القصد موجود الآن لكن الفعل سيتأخر، هذه ليست نية. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى عزم، عزم لكن لا يسمى نية. عندما يكون القصد موجود لكن العمل سيتأخر هذا يسمى عزم، يسمى عزم. لكن عندما تكون النية مقترنة بالعمل، أقول مثلا نويت أن أحفظ رياض الصالحين، قال لي متى ستبدأ؟ تقول قد بدأت، قد حفظت 10 أحاديث. أنت ناوي، النية موجودة. ما دام أنك قصدت وعملت النية موجودة، لكن قصدت بدون عمل العمل سيتأخر، هذا يسمى عزم. ولذلك يقول العلماء النية، النية معناها قصد الشيء مقترنا بفعله. فإن انتبه لكلامهم، فإن تأخر، هم يقولون فإن تراخى، نفس المعنى، فإن تأخر العمل عن القصد فهو عزم. إن تأخر العمل عن القصد فهذا يسمى عزم، واضح؟ لا يسمى نية. متى يسمى نية؟ إذا كان مقترنا بفعله. النية طبعا الكلام عليه كلام طويل، الكلام على تعريف النية، على شروط النية، على كيفية النية، زمنها أيضا، المقصود من النية، كل هذا الكلام عنه طويل، إن شاء الله سندرسه عندما ندرس كتابا أكثر من هذا. هذا فقط مفتاح لبداية طلب العلم، لبداية طلب الفقه. واضح؟ قال لكم الناظم وهو يعدد أحكام النية أو مسائل النية المهمة، قال حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. هذه 7 تسمى أحكام النية 7: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. إن شاء الله سندرسها بتفصيل لاحقا. كل واحد يعرف وقتها أين يبدأ وأين ينتهي، لا يحتاج أن يقول لك الوجه يبدأ من هنا وينتهي هنا ويبدأ من هنا وينتهي هنا، لا يحتاج، لأنك تعرف وجهك، تقف أمام المرآة وأنت تعرف وجهك من أين إلى أين، يبدأ من أين وينتهي في أي موقف. فقال هنا وحده، أي حدود الوجه، من منابت شعر الرأس، من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن. هنا هذا اللحي الذي تنبت عليه أسنان الفك السفلى، وهذا اللحي، هذا اللحي أين ينتهي؟ هنا مع الذقن. إذن هذا الوجه من ناحية الطول، من ناحية العرض يبدأ من شحمة الأذن اليمنى، هذه إلى شحمة الأذن اليسرى، هذا عرضا، هذا طولا وهذا عرضا، هذا هو الوزن. هذا كله يجب غسله في الوضوء. حتى هذه المنطقة، تنظر إلى هذه المنطقة البيضاء، هذه يجب غسلها في الوضوء. بعض الناس يغسل إلى هنا، هذا خطأ، لا يصح وضوء، يجب أن تغسل إلى هنا، حتى هذه المنطقة يجب غسلها. واضح؟ إذن قال الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. المرفق هو العظم الناتئ، الناتئ يعني البارز، الذي يصل الذراع بالساعد، هذا المفصل، هذا يسمى المرفق، وهنا مرفق وهنا مرفق آخر، مرفقان. فيجب عليك أن تغسل اليد إلى المرفقين، معنى إلى المرفقين أي مع المرفقين، أي تغسل المرفقين أيضا. واضح؟ هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة قال لك مسح. لاحظ معي الرأس ليس فيه غسل، إنما فيه مسح، يعني لا تصب الماء طبا، إنما تقول يدك وتمسح. والواجب كما قال الشافعية في مسح الرأس أن تمسح بعضه، حتى بعض شعرة، لو مسحت بعض شعرة هكذا يكفي، هذا هو الواجب. المهم أن هذا الشعر يكون داخلا في حد الرأس، بمعنى لو كان الشعر طويلا مثل هذا ممكن ما اسمه إيفان، مرحبا إيفان، هذا الشعر طويل، هل هو داخل في حد الرأس أو داخل في الوجه؟ هذا الشعر أين هو الآن؟ هذا في الوجه أو في الرأس؟ هذا في الوجه، ليس في الرأس، هنا في الرأس، هذا في الوجه. لو أنه أخذ ماء ففعل هكذا، هل يجزئ في الوضوء؟ لا، لا يجزئ، لابد أن يكون الشعر الذي يمسحه هنا داخل حد الرأس أو هنا، لكن هذا لا يجزئ المسح عليه. واضح؟ إذا لابد أن يكون الشعر الذي تقوم بمسحه داخلا في حد الرأس. شكرا جزيلا لك. هذا الفرق رقم كام الآن؟ رقم أربعة. رقم خمسة غسل الرجلين مع الكعبين. هذا قدم، أين الكعب؟ بعض الناس يظن الكعب هنا، هذا خطأ، هذا يسمى العقد، هذا يسمى العقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معكم قبل يومين أو ثلاث في الدرس بعد العشاء، ويل للأعقاب من النار. بعض الناس عندما يغسل قدمه يغسل هنا وهنا وينتبه هذا المكان، يترك هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، هذا يسمى عقد. طيب أين الكعب؟ الكعب هنا، المفصل الذي يصل القدم في الساق، هذا الكعب في هذه المنطقة. يجب عليك أن تغسل القدمين مع الكعبين، يعني حتى هذا يغسل، حتى هذا يغسل. واضح؟ إذن هذا رقم خمسة. رقم ستة الترتيب، لابد أن ترتب الوضوء بحسب هذه الكيفية. غسل النية، غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، مسح بعض الرأس، لابد أن يكون الشيء الممسوح داخل في حد الرأس، غسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله، قبل أن يتكلم على مواقف الوضوء تكلم باختصار على المقصد الثاني من مقاصد الطهارة، على الغسل. تكلم على الغسل وذكر متى يجب الغسل، فقال موجبات الغسل، ذكر اثنين، الجماع والاحتلام، وذكر أيضا كيف يتم الغسل أو ما هي فروض الغسل، فقال النية وتعميم البدن بالماء. هذا إن شاء الله عز وجل سيكون في درس غد، لن أثقل عليكم، جاء الوقت الآن، سيكون في درس غد إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.